صمت من سراء شعبان قال لا خلف إذا فقط فصم يومين. وقول يوم هاني صوم يوم المكان في الصيام فيدل على أن السنة إذا فات وكان الإنسان يداوم عليه يقضيها. محل نظر التفصيل، أنا أقول محل نظر التفصيل يحتاج تأمل، لأن القضاء قد يكون فيه مشقة، ولكن المعروف في الأحاديث الصحيحة ما فيها قضاء في النوافل إلا ما ثبت به النص، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صام الجبيرية يوم الجمعة وصمت الخميس قال وتصوم غدا قال أفطري، ولم يأمرها بقضاء هذا اليوم. على كل هذا المقام يحتاج إلى مزيد عناية، تتبع الروايات بالأحاديث الصحيحة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك وهو الأمر عندنا. وهذا ثابت في الصحيح، صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى. نعم. بلى كان يصليها وهو جالس، لكن لعلها خاصة به لأنه صلى صلاة في الصحيحين اجعلوا عشر صلاة بالليل وترا، لكن إذا صلى بعد الوتر أوتر في الليل ثم قام آخر الليل صلي ما تيسر من الشفع يكفي الوتر لا وتر في ليلة. نعم أيش. نعم صلاة الليل والنهار رواه الخمسة بإسناد صحيح عن ابن عمر. نعم عند الخمسة عند أحد السنة والمسلم. نعم تهجد بالليل. نعم صلى الله عليك معنى قول لا يمل حتى تمل على وجه الله يقبل شيء يقبل الله. نعم لا يشابه العباد. نعم. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. نعم. ولو صلى الإنسان الوتر ثلاثة في النهار في نهي. لا سنة مثل ما قال كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة بشفاها بواحدة. النهار ما في وتر يزيد بها واحدة. نعم. صلي أربعة ساعات ثلاث صلي أربعة. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. وهذا هو الأفضل إذا فرغ من الوتر تأسيا من النبي فإذا اضطجع على شقه الأيمن بعض الوقت قليلا أو كثيرا حسب التيسير تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد سنة الفجر إذا كان في البيت صلى الله في البيت كان يصليها النبي في البيت فيضطر بعدها الشق الايمن حتى ياتيه بذلك يعلنه بالصلاه. نعم. وهذا يدل على ان السنه ان يسلم من كل اثنتين، هذا هو السنه كما في حديث عمر: صلاه الليل مثنى مثنى، واذا خشي الصبح صلى ركعه واحده، خرجه البخاري ومسلم الصحيحين. نعم. وهذا هو اكثر، وربما صلى خمسا جميعا صلى الله عليه وسلم، ربما صلى ثلاثا جميعا سردها جائز، لكن الافضل ما كان يفعله غالبا وارشد اليه بقول هو مثنى مثنى سلم كل اثنتين، هذا هو الافضل في صلاه الليل وفي صلاه النهار ايضا، لما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. يعني يسمي للسهو، هذا معنى اذا قام الليل ونوى ثنتين وقام للثالثة ينبه، كان إمام، وإذا تنبهوا يجلس يسجد السهو، يقرأ التحيات ثم يسجد السهو ويسلم، لأن كما لو قام في نهاية الفجر أو في الجمعة. نعم. نعم. الأمر واسع، لا قبلها ولا غيرها، الأمر واسع. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا يميز أنه كان يطيل صلى الله عليه وسلم في تهجده الليل، صلي 4 يعني تسليمتين، فلا تسأل حسنهن وطولهن، يعني طولها طول ركوعها وسجودها وقيامها عليه الصلاة والسلام، وهكذا 4 الثانية يعني دون الأولى لكنها فيها حسن وطول أيضا. وهذا من رغبتهما عند الله لما قيل له: يا رسول الله كيف تفعل هذا وأنت مغفور لك؟ قال: إني أحب أن أكون عبدا شكورا. كان يطيل عليه الصلاة والسلام، وربما كرم قدماه وتخطى من شدة الطول عليه الصلاة والسلام، فقال: إني أحب أن أكون عبدا شكورا. ومع هذا حتى الناس على التخفيف والتيسير وعدم التكلف، لكنه يصبر عليه عليه الصلاة والسلام ويقول: إني لست مثلكم، اللهم صل عليه. ولما قيل في ذلك، لما قال بعض الصحابة وأرادوا أن يطولوا أكثر منه، قال عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، حسب الطاقة له الغيرة، لكن لا يشق على نفسه، الإنسان يطول حسب التيسير لا يشق على نفسه. ولما رأى بعض الصحابيات قد جعلت حبلا تعلق به إذا تعبت قطعه، قال: يصلي أحدكم نشاطه. الإنسان لا يتكلف، يصلي نشاطه، يتقي الله ما استطاع، هكذا السنة. وقولها 4، ظن بعض الناس أن قولها 4 لأنها تسليم واحد، وليس الأمر كذلك. 4 يعني بتسليمتين، لقولها رضي الله عنها: كان يصلي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. أما إذا أوتر بثلاث أو أوتر بخمس فلا بأس سردها. نعم. محتمل، قال بعضهم بالكراهة، وقول بالبطان قول قوي، يعني خلاف السنة، والمشروع عند العلماء كراهة، كراهة 4، يصلي 4، السنة يسلم من كل اثنتين في الليل والنهار. لا بأس، إذا سردها أو صلى 5 سردها لا بأس، لكن كل يسلم من كل اثنتين أفضل. نعم نعم بمعنى الامر. نعم جاء في بعض الروايات بالامر فليصلي مثنى مثنى. نعم ضعيف ابن تسليم يعني ضعيف. نعم محتمل الأقرب الأولى للمؤمن ألا يسرد أربعة ولا ست ولا ثمان بل يسلم من كل اثنتين لأنها بين الكراهة وبين التحريم. نعم المأموم لا يتابع الإمام بالزيادة لكن ينتظر حتى يسلم. أما وش فيه الإمام إذا زاد في صلاة سواء الجنازة أو غيرها ينتظر يسلم معه ينتظر لو قام في الفجر أو الجمعة يبقى يجلس حتى يسلم معه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وهذا بعض الأحيان ربما صلى 13 والغالب 11 وربما صلى 9 أو 7 أو 5 لكن الغالب 11 وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. أي لا تعرف مثل ما رأى تعرف الليلة اللي حضر الله ابن عباس عن ميمونة صلى 13 يسلم كل اثنتين اللهم صل عليه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل من الثنتين الأولى أنها ركعتين أنها ركعة الاستفتاح فيكون لا مخالفة بينها وبين رواية 11 إن حسبت ركعة الاستفتاح صارت 13 وإن لم تحسب صارت تهجد 11. نعم نعم نعم حسب التيسير الإنسان يصلي حسب التيسير إذا وجد قوة أطال في السجود والركوع والقراءة وإذا وجد ضعفا خفف للجميع وإذا أطال في السجود زيادة فلا بأس للدعاء كثر الدعاء فلا حرج لكن مع مراعاة أدب المشقة. الأقرب أن صلاة الأقرب تكون صلاة معتدلة متقاربة إن طول القيام طول الركوع والسجود وإن خفف خفف كان صلاة معتدلة. يقول البراء رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركعته وقيامه فاعتداله بعد الركوع سجدته وجلسته بين تسليم بين سجدتين قريبا من السرى صلى الله عليه وسلم. نعم كلهم قال ما أخذ قيام القعود القيام أطول. نعم نعم عند لا إذا قام مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الآيات إن في خلق السماوات والأرض الليل والنهار. نعم صلاة صحيحة لكن يجب أن يكون عن يمين النبي ما أبطلها

بميم مضمومة ومعجمة ساكنة وفتح الدال المهملة وكسرها بعدها جيم وتحتية آخرة منسوب إلى مخرج ابن الحارث كذا في الترتيب. قال ابن عبد البر لقب وليس بنسب في شيء من قبائل العرب. قال وهو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث وقيل اسمه رفيع. يرى السائل بهذا ضعيف الرواية بهذا السائل لأن مخرجها ضعيف مجهول. نعم سمع رجلا بالشام يكنى أبدا والمعروف أن الصلاة من لم يأتي بها كفر نسأل الله العافية. من أتى بها وحافظ عليها قري له الجنة والسعادة من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع نسأل الله. لهذا في اللفظ الآخر أن مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة نسأل الله. لكن المقصود أن الصلاة الأخرى تطوع صلاة الليل تطوع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأل الأعرابي خبره بالصلاة الخمس قال الأعرابي يا رسول هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل على أن الصلاة الخمس هي الفريضة وما صلاة الليل والنوافل الأخرى كالرواتب وصلاة الضحى كلها نوافل. أما صلاة العيد فهذه عند الجمهور فرض كفاية وقال آخرون فرض عين. الحاصل أن الصلاة الخمس هي الفريضة أما صلاة الليل والنوافل الأخرى فهي تطوع. نعم نعم المقصود من لم يصلي هذه الصلاه الخمس هو كفر. اما النقص فقد يجبر بالنوافل قد يقع من الانسان نقص لكن يجبر بالنوافل لجهله او لاسباب اخرى. نعم قال وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن عمر بن سعيد بن يسار قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكه. قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت بلى والله. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. يعني لا حاجة لنزولك لو أوترت على البعير كفى كما كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام. نعم كذا السيارة التي يسأل الله السجن سجد ولا أوتر مثل المطية السيارة والطيارة والباخرة يفعل ما يستطيع. نعم في الفريضة لابد يستقبل القبلة ولا ينزل لابد تيسر النزول يجب النزول حتى يركع ويسجد وإذا ما تيسر النزول بغير اختياره وجب أن يصلي القبلة يستجدي مع القبلة الفريضة لأن النبي ما كان يصلي الفريضة إلى الطريق كان يصلي النافلة. أما الفريضة كان ينزل صلى الله عليه وسلم ويصلي على الأرض إلى القبلة. نرجح أنها فريضة صلاة العيد فريضة. نعم النبي امر بها وحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. يومي اذا كان في الطائره وغيرهم يومي ايماء اذا ما تيسر لها السجود على مكان يسجد فيه يومي ايماء الى جهه القبله وغيرها كان في النافله. اما الفريضه لابد يدور مع القبله. نعم قال وحدثني عن مالك لابد يوم يدور مع قبلة إذا ما تيسر له السجود ولا الركوع. نعم يتقي الله ما استطاع يتيسر يجتهد يسأل لحوله حتى يعرف قبلة ثم يتوجه إليها. فإذا درت طائرة يدور معها مثل المطية لو اضطر إليها. نعم عن أبي بكر بن عمر إيش؟ أقول متن أحسن الله إليك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار. احتمل أن أبو بكر بن عمر بن حزم في قال الشارع ما قال أبي بكر تكلم عليه. نعم معروف أن أبو قال هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أبو بكر بن عبد الرحمن. نعم. قال هو أبو بكر. نعم. مالك عن أبي بكر بن عمر بضم العين عند جميع رواة الموطأ ومنهم يحيى على الصواب وفتح العين وزيادتها وهم. قاله ابن عبد البر. فقال هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ولم يوقف له على اسم القرشي العدوي المدني. سمع جدي عمر. نعم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. باب الحزم أول الليل يخاف أن لا يقوم، من تيسر له قيام فهو أفضل آخر الليل، ومن خاف أوتر أول الليل كما قال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، خرجه مسلم في الصحيح. نعم. قال وحدثني عن مالك بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم البيت سنة. نعم سنة مؤكدة. نعم. إذا كان يخشى يتأول مثل ما أوصى النبي أبا هريرة صاحب الدرداء، إذا كان يخشى النوم يتأول يحسن أن تأول الليل، أما إذا كان الغالب عليه أنه يقوم فالأفضل آخر الليل، وإذا فات صلى من الضحى ما تيسر. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة. بعد شيء بعد شيء هو آخر الباب. نعم. نعم. وحديثه. نعم. والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلة فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. قال وحدثني الصواب لا حاجة إلى الشفع لقوله صلى الله عليه وسلم في ليلة، ولكن يصلي ما تيسر انتين فنتين. عمل ابن عمر هذا اجتهاد والسنة خلاف. أي السند؟ نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة. نعم. نعم. أي أي قال في حديث كتاب النفقات قوله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل فقلت هو شعبة بينه الإسماعيلي في رواية له من طريق علي بن الجعد عن شعبة، فذكره إلى أن قال عن أبي موسى فقال قال شعبة قلت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. وتقدم في كتاب الإيمان عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مراجعة، وذكر المتن مثله. وفي المغازي عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المتن مختصرا ليس فيه وهو يحتسبها. وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة كحديث سعد رابع الأحاديث الباب حيث قال فيه ومهما أنفقت فهو لك صدقة، والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر، والمراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجاز، وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلا، وهو من مجاز التشبيه والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته، ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية. ولهذا أدخل البخاري حديث أبي موسى أبي مسعود المذكور في باب ما جاء عن الأعمال بالنية والحسبة، وحذف المقدار من قوله إذا أنفق لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل، وقوله على أهله يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأولى، لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى. وقال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. وقال ابن منير: تسمية النفقة الصدقة من جنس تسمية الصداق نحلة، فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد، كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء، إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة، فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق والصدقة على النفقة. انتهى أحسن. كلام طيب. المقصود أن أداء الواجب في أجر كالصدقة، فإذا احتسبها صار الأجر أكمل وأعظم. المؤمن إذا أدى الأجر، إذا أدى النفقة على أهله وعلى أقاربه له أجر، كما يوجد في الصدقة، لأن أداء الواجب في أجر. فيطلق نفقة الرجل صدقة يعني إنه أجر عليها ويثاب عليها، إذا أدى نفقة زوجته ونفقة عبيده ونفقة بهائمه يؤجر عليها، فإذا احتسبها مع ذلك وصار ينويها يطلب الثواب من الله ويعتني بهذا كان الأجر أكبر. نعم. أحسن الله إليك. ذكر في كتاب الإيمان سطرين للقرطبي رحمه يقول: قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى. وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية. الصواب أنه يؤجر بأداء الواجب، وإذا احتسب بها يطلب ما عند الله من الأجر يكون زيادة. أحسن الله. نستحضر الاحتساب عند النفقة على الزوجة والأولاد والبهائم صار مزيدا في الأجر. مثل الزكاة يعني هاشم وغيره ينفق عليها، بخلاف الزكاة لا تنطى. لما يلزم، لكن إذا استحضرها يكون أفضل وأفضل. نعم. صلى الله عليك. بني هاشم يعطى من الزكاة. نعم. لا ما يصح. العبد تابعين لله مو من الصفات. عبد لله. نعم. عبد الله عبد الرحمن. ما يقال عبد علم الله ولا عبد رحمة الله ولا عبد رضا الله. لا ما يصح. نعم. نعم. نعم. ما بعد. قال رحمه الله تعالى في باب الأمر بالوتر: قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد الأتمة بواحدة. قال مالك: وليس هذا العمل عندنا، لكن أدنى الوتر ثلاث. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار. هذا كله لا بأس له، يوتر بواحدة أو بأكثر، أقل شيء واحد خليك ركعة. إذا أوتر بواحدة بعد العشاء أو في آخر الليل أجزأ، ولكن الأفضل أن يكون معها زيادة الوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر. لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة كثمتهم من أصلى. وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فلا يفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فلا يفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فلا يفعل، فأقل شيء واحدة. وإن أوتر بثلاث أو بأكثر فهو ما زال هو أفضل، والأفضل يفردها مثنى مثنى وتكون واحدة مفردة، سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل. وإذا تيسر آخر الليل هو أفضل، لما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوسر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوسر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة بالوتر قبل النوم، وكان سبب ذلك أنهم عندهم بعض المانع من قيام آخر الليل، فأوصاهم بالوتر أول الليل. والظاهر والله أنه أن ذلك كان هو دراسة الحديث والعناية بالحديث في أول الليل، فيخشون أن يقوم آخر الليل فأوصاهم بالوتر أول الليل. الأمر واسع، يصير خمس إذا أراد يوتر بخمس أو بسبع أو بتسع، لكن يكون مثنى مثنى، ولو سرد بخمس جميعا فلا حرج. قد ثبت عن فرس أنه أوتر بخمس جميعا سردا أو بثلاث جميعا سردا فلا بأس، ولكن الأفضل ثنتين ثنتين، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر واحد، سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل حسب التيسير. نعم. هذا ما نوى خليها خمسا، الا اذا اراد غيره النيه وجعلها اثنتين اثنتين فهو افضل. نعم. اذا اراد جعلها اثنتين بدل خمس ما في باس، الرجوع الى الافضل. الأمر واسع، نوع الأمر واسع، لكن يكون كم نيته أفضل من الأمر واسع، لأنها نافلة الأمر فيها واسع، لكن لو استمر على نيته يكون أفضل. الأعمال بالنيات، استمر على نيته أفضل، ولا نافلة لو قطعها بكلية. لا ما في السوء، تعمل قطع النية سجن للسهو مو من العمد. نعم. يجعلها ركعتين خفيفتين ثم يوتر بواحد. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب مثل صلاة النار. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فيصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه. باب الوتر بعد الفجر. وهذا هو الصواب، يا أوتر أول الليل ويسر الله له وقام آخر الليل يصلي مثنى مثنى ويكفي، وتر الأول كافي مثل ما قال مالك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. إذا أوتر بعد العشاء ثم يسر الله له وقيام آخر الليل يصلي ما تيسر، ثنتين أربع أكثر، ثنتين ثنتين، يصلي من كل ثنتين ويكفي الوتر الأول. نعم. باب الوتر بعد الفجر. حدثني قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن ابي المخارق البصري عن سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فاوتر ثم صلى الصبح. وهذا ضعيف، يعني عبد الكريم بن البخاري ضعيف لا يحتج به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوتر قبل ان تصبح. قال: ما لك الصبح ولك الوتر فلا وتر له، اذا طلع الصبح انتهى الوتر، وانما يصلي من النهار ما يسر الله له مثنى مثنى، كما قالت عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شغله عن الوتر نوم او مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، إن زاد واحدة صلي ثنتين ثنتين، وإذا طلع الفجر صلي سنة الفجر صلي فريضة، انتهى الوتر. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. بلغت مالك رحمه الله ضعيف، بلغت مالك ضعيف لأنها منقطعة معضلة، قد تكون معضلة قد تكون منقطعة هي ضعيفة. ثم أيضا لو صحت عن بعض الصحابة فالسنة مقدمة على اجتهاد الصحابي، فلا وتر بعد الصبح، السنة صريحة في هذا، إذا طلع الصبح فلا وتر، صلي سنة الفجر فقط ثم الفريضة، والصلاة تكون في الضحى، إذا أراد يعتاض عما فات يصلي من الضحى كما جاء في السنة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. هذا أيضا ضعيف لأنه يعني لم يسمع من مسعود منقطع، ولو صح لكان اجتهادا منه رضي الله عنه، سنة تخالف، الواجب الأخذ بالسنة قاعدة، إذا ثبت الحديث لم يجب أن يعارض من اجتهاد الصحابي ولا غيره، بل يجب الأخذ بالسنة كما قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا ثبت الحديث فالصحابي قد يخفى عليه الحديث فيجتهد، فإذا جاءت السنة وجب الرد إليها. نعم. إلا ما ثبت سند رسول الله ضعف إلا ما وجد مسندا بإسناد صحيح. قال وحدثني. في كلام قيل سمع منه قيل لم يسمع منه، لأن الزبير رضي الله عنه قتل يوم الجبل من طلحة، ثم مسعود مات قبل ذلك سنة 33، عروة بن زبير التقريب. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد إن أنه قال عروة بن زبير خلاصة عروة بن زبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين عن أمه وخالة لعائشة وعلي بن محمد بن مسلم وأبي هريرة وعنه أولاده عثمان وعبد الله وهشام ويحيى ومحمد وسليمان بن يسار وابن أبي مليكة وخلائد. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث فقيه عالم ثبت مأمون. وقال العجلي لم يدخل في نفسه لم يدخل نفسه في شيء من الفتن. وقال الزهري كان يتألف الناس على حديثه. قال عروة ما ماتت عائشة حتى تركتها قبل ذلك تركتها قبل ذلك ب 63 يعني أحد ما عندها من الرواية. اللهم الله. نعم. قال الزهري عروة بحر لا تكدر بالدلة. قال ابن شودة كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن ومات وهو صائم. ولد سنة 29 أرخه مصعب. وقال ابن المديني مات سنة 92 وقال خليفة سنة 3 وقال ابن سنة 4 وقال يحيى بن المقير سنة 5. قلت قيل عروه عن ابيه مرسل. هذا من صاحب الخلاصه مات ابوه يكون ابو سبع محتمل. نعم. اي مات المسعود هو ابو اربعه اذا كان ولد سنه 29. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال كان عباده بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وهذا ضعيف أيضا. يحيى بن سعيد بعد نبي ليش بعد وبعد بينهم زمن طويل، وبعد ابن الصامت مات سنة 34 ذهب الشيخ بعد المدح. المقصود انه ضعيف، ولو صح مثل ما تقدم، لو صح المشروع تأخير القضاء إلى الضحى ليس بعد طول الفجر إيتار. نعم. هنا فما جاء في الحديث أو جاء بالسنة مغني عن الآثار. نعم. السهر أفضل لا تيسر. لا لا الأذان الأخير لمدح الآخر بعد طول الفجر كل يوم يمنع، أما الأذان الأول في الليل هذا ما في بأس، ما يمنع شيء. نعم. عبد الله عنك مرة قريبة في البخاري أن عروة ذكر أن والده الزبير وقعت اليرموك لما ضربه الروم على ضربة التي ضربها يوم بدر، قال كنت أدخل أصابعي بها ألعب. يعني صيد يعني قد لا يكون يضبط الرواية. نعم. لكن بين اليرموك وبين أو قد يكون نعم الله أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك بن أنس صيد يعني قد لا يكون يضبط الرواية. نعم. لكن بين اليرموك وبين البقت مدة أو قد يكون نعم الله أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني نوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني نوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال مالك أي ذلك؟ قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن محمد يقول إني لا أوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. هذا مثل ما تقدم، لا يتعمد ولا يفعل أيضا، حتى لو ما تعمد لا يفعله بعد الفجر، يؤخر إلى الضحى كما قالت عائشة. كان النبي إذا شغله عن نوم عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار من الثلاثة ركعة، قال صمت أوتر قبل أن يصبح. قال إذا خشي عن الصوم صلى ركعته واحد توتر له ما قد صلى، رواه الشيخان. نعم. هذا ضعيف، هذا ضعيف، ضعيف هذا حديث من كان له إمام قراءة القراءة كله ضعيف. والواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة ثم ينصت، وفي السرية يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية، وفي الجهرية يقرأ الفاتحة وقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. المأموم يقرأها ثم ينصت في الجهرية، ومستريه يقرأها ويقرأ ما تيسر معه، لكن لو نسيها أو جهل أو جاء الإمام راكع أجزأته الركعة كما في حديث أبي بكر بن البخاري. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. في هذا عبد الله بن عامر ربيعة تابعي قيل صحابي صغير المقصود مثل غيره ما يحتج عنه إذا خالف السنة. نعم. باب ما جاء في ركعتي الفجر. قال عبد الله بن عامر ربيعة. نعم. إنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة للصبح أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال وإن اتحد المعنى. أسمع ذلك عبد الله بن عامر ربيعة وعن أبيه وعمر بن الخطاب عن أبيه وعن عبد الرحمن بن قاسم الجهني قال ابن منجة مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 5 سنين روى له أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 85 جماعة المقصود أنه صحابي صحيح ليس له رواية نعم هلا صلي معي مثل صلاتك صلى الله عليك. في الحديث اللي قبل هذا اللي فيه قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال فيه العدوي مولاهم العنزي له رواية وأبوه عامر صحابي مشهور. نعم نعم نعم نعم نعم هذا نعم رحمه الله نعم مالك له أفراد ضعيفة له أفراد ضعيفة قال بعده قدم عمل أهل المدينة سهل هذا رحمه الله نعم نعم نعم من؟ عبد الله نعم. إيه. يقول الذهبي له عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي. له عن النبي إيش؟ عبد الله نعم. إيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمر وعن مسعود. يعني له رواية لكن مفروض الصحابة لا سمع. مثل ما تقدم. من 5 سنين. رحمك الله له يعني له رواية يقول رواية مرسلة مثل ما لو كثير من الصحابة الصغار روايات مرسلة نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك أورد هذه الآثار يظهر يمين ذات الوتر يعني لو أردت بين الله يرحمه واحد السياق والسفوت يقصد انه يرى اذا فاته من العلم واوتر بين الاذان وبين البلد ولكن السنه خلاف ذلك نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان اخته حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما من عالم الا وله اشياء اجتهد فيها مالك واحمد والشافعي وابو حنيفه وغيرهم كل واحد له اشياء خفي عليه فيها السنة نعم رحمهم الله نعم. إذا كان في الوخير راح يسمى يعني المؤذن على الظن إذا أوتر بواحدة لا بأس أما إذا كان يعلم الصبح طلع فجر عادي يتمشى أما أذانه الآن على التقويم على الظن إذا صلى الركعة الأمر بسيط نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان اخته حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن عن الاذان بصلاه الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. قال وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قال وحدثني عن مالك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لا الراتب ولا غيره متى أقيمت الصلاة قطع صلاته ولم يقم واشتغل بفريضة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة ولم مر على إنسان يصلي الركعتين قال تصلي الصبح أربعاً المقصود أن متى أقيمت قطع الصلاة نعم. الله إليك لو غلب على ظنه أن ينتهي من الراتبة قبل الفجر ريثما تنتهي الإقامة والإمام يعدل الصف فله أن يتم ولا يقطع فورا؟ لا يقطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. يقطعها إلا إذا كان في السجود الأخير، يعني انتهت الصلاة تحتاج تسليمه. إذا كان قد ركع الثاني أو ركوع الثاني انتهت الصلاة. لا لا يحتاج تسليم، النية تكفي. النية معناها النهي، معناها النهي منها لا صلاة. نعم نعم نعم نعم يقطع. نعم إذا قلت صلاة ثلاث صلوات ما يدل أن مكتوبة جماعة واحدة. لا مكتوبة السنة مكتوبة في النهاية. لا ثلاثة جماعة ما يدل أن لا لا ما لا ما هو مهم المطلوب هذا. المطلوب النهي عن الصلاة بعد إقامة الصلاة. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. أنا وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. باب فضل صلاة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. هذا هو الأفضل الحديث، فاتته فيصليهما بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. وإن قضاهما بعد الفريضة فلا بأس، سنة الفجر. إذا فات قيمة الصلاة فلم يصليهما صلاهما بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. نعم. إذا كان الإنسان ساكن في بيت قرب المسجد وقامت الصلاة وصلى داخل ركعة، هل يقطعها كما في المسجد أو؟ عام الحديث عام. الحديث عام يعني يقطعها ولو في البيت. عام من البيت ولا المسجد. نعم. المسجد هو مخير إن شاء الله المسجد فلا بأس. مرة للنساء على إنسان يصلي ركعتين بعد الصلاة فقال: الصلاة الصبح أربعا، قال: إنها سنة الفجر يا رسول الله، فسكت. بل على جواز بعد جواز قضاها بعد الصلاة. نعم. صلى الله عليه وسلم الإمام في قيام رمضان هل لهم يشكل في صلاة، يعني يصلي يوم 11 ركعة وحتى يوم 9 و 13 ولا يستمر على نظام واحد؟ الأمر واسع إن شاء الله، الأمر واسع، أو الأمر واسع إن شاء الله. نعم. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال: وحدثني عن مالك لنا من نظر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد. وهذا كله حتى على حضور الجماعة، وأن تفضل صلاة الفجر 27 درجة ما يدل على الجواز، يدل على الفضل وأن الجماعة فيها فضل عظيم. واحتج به العلماء على صلاة الصحيحة، لكنه يأثم وإن كانت صحيحة، والواجب عليها أن يحضر الجماعة ولهذا هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم بالتخلف. نعم نعم لا صحيح. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. باب ما جاء. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. هذا موقوف ولكن رواه الشيخان مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، مرفوعا خرجه البخاري ومسلم الصحيحين. يكون يتحرى في بيته النافلة هذا أفضل. ولهذا في الحديث الآخر حديث عمر الصحيح اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، القبور لا يصلى فيها ولا عندها، لا ينبغي تشبيه البيت بالقبور إلا ما شرعت له جماعة كالتراويح أيام رمضان صلاة الاستسقاء جماعة صلاة جماعة وكسوف كذلك. نعم لا بأس صلى الاستسقاء في بيته ولا صلى كسوف في بيته لا أي لكن صلي مع الجماعة، السنة يصلي مع الجماعة. نعم. نفي كمال الواجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم واجبة ولو مع التقديم لأنها صحيحة في نفسها له فضل، ولكن فضل الجماعة يزيد 25 ضعفاء أو 27 ضعفاء، ومع هذا صارت صحيحة لكن هي أكم التأخر، وبعضهم حمل هذا على المعذور لكن الصواب لا، المعذور صلاته كاملة، لكن هذا يدل على أن الله جل وعلا فضل من صلى بالجماعة بهذا الفضل العظيم، ومن تأخر يجب أن يعاقب يجب أن يمنع. نعم. باب ما جاء في العتمة والصبح. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح. حدثنا. لا حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما نحو هذا. صحيح من هذه المسعود لقد رأيت أنا لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض نسأل الله العافية. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغارق وصاحب الأذن والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال وحدثني قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا فيه الحث على إزالة الأذى عن الطريق، ينبغي المؤمن تكون عنده دقة وعناية، إذا رأى في الطريق ما يؤذي الناس أزاله، هذا أزال غصن شوك وغفر الله له، إذا رأى في الطريق حجر أو عود أو شوكة أو حفرة لاحظه، ولا سيما طالب العلم قدوة، طلبة العلم هم قدوة، إذا رأوا شيء في الطرق ينبغي يكون قدوة في إزالة الأذى من شوك أو حجر أو حفرة أو غير ذلك حتى لا يتأذى المسلمون بذلك. والشهداء خمسة، يعني من الشهداء هناك شهداء آخرون، لكن المطعون من مات بالطاعون، المطعون من مات بمرض البطن، والغرق يموت بالغرق، والهدم يموت بالهدم. ومن ذلك ما يقع بالسيارات، هل يقع بالسيارات ملحق بالهدم ولا يصدم أو ينقلب من جنس هذا، يرجع له الشهادة من جنس صاحب الهدم. سرطان أحسن الله إليك. الله أعلم. نعم. وفي هذا الحجر من التخلف عن الصلوات أنه واجب المسارعة إليها، ولو يعلم الناس ما في المبدا والاذان والصف الاول ثم لما جئوا الى يستهيئون يستهان اخترعوا. ينبغي المسارعه الى الصف الاول، التسابق الى الصلاه حتى يكون من الصف الاول، والمنافسة في الاذان حتى ولو بدون مساعده، يطلب ما عند الله من الاجر. كذلك المحافظه على الفجر والعشاء حذرا من مشابهه المنافقين، لان ضعفاء الايمان ومن اتهم بالنفاق يتساهل في العشاء والفجر، العشاء عند أهله أو عند جماعته يسولفون ويلعبون، والفجر في النوم. أما المؤمن لا، شارع إلى ذلك ويبادر إلى ذلك، وهكذا التهجير يعني المسابقة إلى الأوقات، لو يعلم أنه سبقوا إليه التهجير التبكير إلى الأوقات الخمسة جميعا. نعم. نعم، اللي يشق عليه المهن الحضور يشق عليه المهن. نعم. نعم. نوع نوع نوع يرجع على ذلك، يرجع على ذلك. جاء في بعض روايات الحديث من يرجع أن يكون من الشهداء، لكن ما أتذكر الآن صحة الحديث الحديث. ما أتذكر صحة الحديث الحديث. هذا يروى عن علي رضي الله عنه، يروى عن علي بن موقوف رضي الله عنه، يروى عن علي رضي الله عنه، لكن تغني عن الحديث، تغني عن الحديث الصحيح. حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقول نصف، هل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال نعم. قال فأعجب، وهو أعمى كيف غير الأعمى؟ نعم. إذا فات الفريضة صلي بيتك الحمد لله، لا تروح المسجد، إذا صلوا الناس صلي بيتك، نعم لا تفضح نفسك. نعم. الله عليك شيخ، إذا تشاحن في الأذان من يقدم؟ يقدم ما يراها المسؤول عن المسجد، اللي هو أحسن صوتا وأنذى صوتا وأعلى من الأوقات، يعني ينظر فيه المسؤول عن المسجد، ثم الأوقاف ولا غيره. وإذا كان الجماعة ينظر ذلك في السفر، يدرسون ينظر من هو أحسنهم يقدمونه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حكمة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لما رأى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر لا نشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. صدق رضي الله عنه. عن سلم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لما رأى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر لا نشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. قال وحدثني عمه يعني ما ينبغي له السهر الذي فوت صلاه الفجر, يصلي من الليل ما تيسر ولكن لا يسهر ولا يتساهل, فان الفريضه اهم واكبر واعظم, فليأخذ من الليل ما تيسر ولينام مثل ما قال صلى الله عليه وسلم, ولكني اصلي وانام واصوم وافطر, ومن رغب عن سنتي فليس مني. قد يجهل الانسان وقد يتساهل فيستمر في التعبد بالليل ثم ينام عن الفجر, فلا نعم هذا منكر. هذا من اجتهاد عمر رضي الله عنه وعنايته رضي الله عنه ومن اغلبه رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه. السهر في المناسبات الذي يفوت صلاه الفجر لا في الاعراس ولا في غيرها, يجب ان يبكروا وان ينتهوا عن هذا السهر, لان هذا يضرهم ويفوت عليهم صلاه الفجر, هذا منكر. يعد سهرة إثم عليه. يعد سهرة إثم عليه إذا فوت عليه الفجر. نعم. نعم. كل سهر يقضي توفيق الفجر فهو مهم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكفروا, فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن, فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة, ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال وحدثني يحيى عن مالك. الله يوفق الجميع. ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس, ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. هذا هو المشروع, جاء إلى المسجد صلى يصلي معه ولا يقول خصيب, لأنه أولا حرم نفسه الأجر, ثانيا قد يتهم, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذي لم يصلي معه في منى ما لكم ما منعهم الصلاة معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا, إذا صليتما في رحالكما ثم أدركت الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكما نافلة. وقال لأبي ذر النافع من الأمراء الوقت والصلاة وقتها فصلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت عند المسجد فصلي معه ولا تقل صليت فلا أصلي, والآخر فإن أقيمت فإن أدركتها منها فصلي معه فإنها لك نافلة. هل هو المشروع المؤمن متى حضر صلى في المسجد ثم جاء المسجد الآخر للدرس أو غيره ولم يصلي صلى معه؟ نعم. لا صنع ناكله ولو قضى يدي لا كان له وجه يعني للامر. نعم. نقول فانها لا كانت لا يقتضي انها للسحر. هل يشترط ان تكون مسجد او يشترط بعض المسجد انه مصلى هذا المسجد لا يملك؟ طبعا العموم يعم المسجد وغير المسجد. نعم. يعم المسجد وغيره, لو كان في السفر جاءه مصلون وقد صلى يصلي معه عام. في منى هم سفر حكم السفر. نعم في منى. نعم. نعم نعم الناس في منى محلات متباعدة كل يصلي في محله يعني متباعد. نعم. حتى إذا جاءهم حتى وهم في التشهد الأخير. نعم. يصلي معهم. ظهر العموم ولو. وعن عموله وفي الحديث الأخير ولو تسهل الأخير. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء يجوز إمامة المتنفل؟ نعم. يجوز إمامة المتنفل لمن يريد أن يدعو؟ نعم، يجوز أن يكون الإمام متنفل وجماعة متبعون كما صلى معاذ بأصحابه. وهو متنفل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو متنفل في بعض أنواع صلاة الخوف. نعم. لو كان مسافرا ثم أتى إلى السوق وأذن للصلاة، هل يلزم بالصلاة؟ لا، ما دخل المسجد، هذا في السوق المسلمين دخلوا المسجد. ولكن يقول هل يؤمن معهم فلا بأس، المفروض هذا اللي دخل المسجد، أما إذا صلى معهم قصر ما فيها مكان. يا الله ولكن يؤمر يلزم رجال الفسق يلزمون بهذا؟ يأمرهم من ضعوا ولا يفرقوا من ينزلوا على الله. إذا كان مسأل يروح يغازل معه لا شيء على الناس. الله الأضغار من يصلي كما صلى، الأضغار من يصلي كما صلى لا يشوش. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أوذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. قال أصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى هي الفريضة فإن هذا كنافل، لكن هل في على ابن عمر إذا صلى في بيته ظن أن الصلاة فاتت أو لمرض أو لعلة من العلل صلى في بيته ثم أدرك الصلاة مع الإمام فصلاته الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، فإن كان تخلف لعذر فمعذر، وإن كان تخلف لغير عذر فهو آثم وعليه التوبة. لا بأس به، ويغني عن حديث أبي ذر في الصحيح، يغني عن حديث أبي ذر في منى. نعم. لا يعلم أهو مسافر أم مقيم. نعم. إذا أتم المسافر بآخر لا يعلم هل هو مقيم أو مسافر وجاء ولم يصل من الصلاة إلا ركعة، هل يصلي قصرا أم أنه يتم احتياطه؟ إن أتم احتياطه حسن، إلا إذا نوى أن يصلي صلاة الإمام، فهل نوى صلاة الإمام ويصلي صلاة الإمام سواء كانت تامة أو مقصورة إذا نوى صلاته. أما إذا نوى إذا ما يدري ونوى أربعا هو أحوط له. وإن صلى ركعتين إذا كان مسافر. نعم. الإمام مسافر. لا هو ما يدري، جاء ولم يبقى إلا ركعة من الصلاة. جاء ولم يبقى إلا ركعة من الصلاة. هو في السفر. السفر ولا في البلد؟ لا في السفر. علامة المسافر. علامة أنه مسافر. نعم. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. قال وحدثني عن مالك. وهذا أيضا مثل ما قال الإمام خفي على سعيد خفي على سيد السنة فقال فقال كابن عمر والصواب أن صلاته هي الأولى فريضة هي الأولى. نعم. ما إذا كان اشتبه عليه الأمر. نعم. مراعاة للسنة. نعم. إذا نوى صلاة الإمام لا بأس. قال وحدثني عن مالك بن نافع في السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام. قال ابن عمر قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعدى كانت شفعا. وهذا ليس من شيء صواب من يصليها. قول ابن عمر هنا خشيت عليه السنة، وقول مالك كذلك صواب أنه إذا أدرك الصلاة يعني يصلي معه مغرب أو فجر أو عشاء أو غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقل صليت لا أصلي، صلي معه فإنها لك نافلة، وأمر الشيخين كذلك. المقصود أن من صلى في بيته بعلة من العلل ثم جاء وأدرك الإمام في أي وقت من أوقات الخمسة يصلي معه. نعم. ولا قل صليت فلا أصلي. نعم. لماذا لم يكن الصحابة عليه صلاة البيت؟ لعلهم أعرضوا العلة التي تأخر من أجلها، أو الذي لم يظهر له وجوب الجماعة. باب العمل في صلاة الجماعة. الإعتبار والمسائل بالأدلة الشرعية لا بآراء الناس، فإذا جاءت الأدلة الشرعية وجب الأخذ بها مطلق، وإن خالفها من خالفها من الصحابة أو غير الصحابة. إذا جاء نهر الله بطل النهر المعقول، إذا جاءت السنة من الحاكم على الناس ولا يعتبر خلاف من خالفها من الحاكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن تنازعته في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. نعم. نعم لا يشفع مثل ما صلى الامام. نعم. نعم. نعم. في حديث محجول اللي بعده. نعم. باب العمل في صلاة الجماعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليقفر فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فقال فعبد الله بيده فجعلني حذاء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهى، فقال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. باب صلاة الإمام وهو جالس. أشياء الأخير حديث الأخير نعم تكلم عن يحصل الله عليك الأخير أعيد الحديث. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهى، فقال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه فيكره أن يتخذ إماما راتبا، وعلته عند مالك أنه يصير معرضا لكلام الناس فيه فيأثمون بسببه، وقيل لأنه ليس له غالبا من يفقه في الدين فيغلب عليه الجهل، وقال الباجي لأن موضع الإمامة موضع رفعة فتقدم في أهم أمر الدين وهي مما يلزم الخلفاء ويقوم به الأمراء فيكره أن يتقدم لها من فيه نقص. وقال ابن عبد البر هذه كتابة كالتصريح أنه ولد زنا. هذه كناية كالتصريح أنه ولد زنا، فكره أن ينصب إماما لخلقه من نطفة خبيثة كما يعاب من حملت به أمه حائضا أو من سكران، ولا ذنب عليه هو في ذلك. قال: وليس في شيء من الآثار ما يدل على مراعاة نسب في الإمامة، وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين. هذا هو الصواب، هذا صح. عمر ليس بشيء، لعله أزاله لأمر آخر، أما كونه لا يعرف أبوه ما يضر، استقى في دينه الحمد لله. الله الرسول يقول: أم القوم أقرأه من كتاب الله إلى آخره. فمن استقام في الدين فهو حق جدير بأيام، وإن لم يعرف أبوه وإن لم يعرف نسبه فلا عبرة بالأنساب. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان من دين أو من بلد، من مريقة ولا من أنجلترا ومن لا من كذا ولا أسود ولا أحمر، ولا المهم تقوى الله والاستقامة على دين الله. ومن استقام على دين الله هو الجدير بأن يكون إماما وغاليا وداعية وغير ذلك بتقواه وإيمانه. أما نسبه فلا هم ولا تعلق بشيء، وفق الله جميعا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في صلاة الإمام وهو جالس. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: وحدثني هذا هو السنة، إذا صلى الإمام الإمام الراتب إذا صلى جالس صلى خلفه جلوسا، هذا هو الأفضل. وإن صلى قياما أجزاهم كما يأتي في صلاة في آخر حياته، صلى قائما صلى جالسا وصلى خلفه قياما. وكان الصديق يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، فدل على صحتها قياما، ولكن جلوسه أفضل إذا صلى جالسا. نعم. لا لا، لما أقرهم على قيام دل على أهل الاستحباب، لأن أقرهم على الصلاة قياما. أنهم استهلكوا الصلاة قياما. لا ولا ولا، الأولى أن هذا يدل على جواز القيام. أما قول من قائم لأن هكذا الصديق قائما جاء من بعدها ليس بجيد، والصواب أن هذا يدل على جواز. صلى قائما جالس فلا بأس، وإن صلى قائما فهو الأفضل. قال: وحدثني. نعم، لكن الجمع أولى من النسخ، أو الجمع قاعدة أولى من النسخ. نعم، الجمع بين الحديث أولى من النسخ. نعم نعم، اللي مو قاتل ما يصلي قاعد، ما يصلي بالناس، صلي بواحد سليم ولو. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه، فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. يعني يبلغهم، لأن صوت النبي ضعيف في المرض، الصديق يبلغ. نعم. باب فضل الصديق قائم والنبي جالس يصلي. نعم. هذا معروف من قصة أبي بكر، حديث أبي بكر لا من هذا. نعم. لا شيء بلغ المبلغ بلغ رفع رؤوسهم وحفظ رؤوسهم يعني يبلغ عن الإمام. إذا كنا سمع الإمام هذا بالتبليغ بالتبليغ الرفع والرفع والسجود وغيرهما. نعم. لا يصلي يركعه جالس باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمر بن العاص عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أحسن الله إليك، العاصي ولا العاص؟ تحلف عليا وتثبت اسم العاصي أبو عمرو. أنه قال لما قدمنا المدينة يحذفونها لبي أذكر حذفه هذا العاصي من غيرها أثبت اسم يضر. أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. سبحتهم في نافلته، إذا صلى قاعدة على النصف إذا كان يستطيع القيام، أما إذا كان لا يستطيع القيام فأجره كان باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. نعم شبهة النافلة. نعم على النافلة، أما الفريضة يلزمه يصلي قائما، فإذا عجز فله مثل أجر القائم لأن العذر يجعله مثل أصحى، صلى قاعدا من أجل العجز له أجر القائم. نعم. قال وحدثني إذا مرض أحد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، رواه البخاري. إذا كان يستطيع القيام بالاستناد كما عند لا يشق على نفسه، إن تيسر له قيام ولا لا يشق على نفسه. الحمد لله. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال